بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. العاصي ابن وائل أحد صناديد قريش، يبقى أبو سيدنا عمرو بن العاص، بس طبعا ده حاجة وده حاجة، سبحان الهادي. العاصي ابن وائل في يوم من الأيام في فترة مكة مسك عظمة بتاعت حد ميت من فترة طويلة قوي، وراح مسكها كده وفركها فدابت واتفتتت في ايديه. فالكلام ده عمله قدام النبي صلى الله عليه وسلم، راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومسك عظمية قديمة بتاعت حد ميت من فترة وراح مفرولها ومفتتها، وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ هو ربنا هيحيي العظماية وصاحب العظماية اللي أنا فرولتها بإيدي دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أيوة، يبعث الله هذا، أيوة، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. متخيلين معايا المشهد ولا رجعت 1400 سنة لورا؟ شايفة قريش؟ شايفة مكة؟ شايفة الصحن بتاع الكعبة زمان وال 360 صنم اللي حواليه؟ شايفة العاصي بن وائل المجرم المشرك المعاند المستكبر اللي بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ شايفاه كده وهو ماشي بالغضب اللي هو فيه والسخرية، ومسك عظماية وراح قدام النور قدام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا محمد، ويمسك العظمة ويفركها ويفتتها ويقول له: انت بتزعم، انت عايز تقول لنا ان ربنا بتاعك، ان الله هيحيي العظمة اللي اتفرولت واتنثرت في الهوى دي وما بقتش حاجة موجودة اصلا خالص؟ فبمنتهى اليقين والقوة والحسم والحزم والإيمان والحكمة يرد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أيوة، ربنا هيبعثنا البعث والنشور بعد ما يميتنا. ربنا هيبعثك يا عاصي، هيبعثك ويميتك ويحييك وهيدخلك نار جهنم. وتنزل الآيات من سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثال ونسي إن إحنا خلقنا من العدم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ياه، آيات عظيمة قوي، آيات قوية قوي، آيات بتذكرنا وبتفكرنا وبتقوي إيماننا بالبعث والنشور. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إحنا يا عاصي خلقناك من نطفة، حتة نقطة نزلت من أبوك في رحم أمك بقت بني آدم، دلوقتي بقت خصيم مبين، بتخصمنا. وضرب لنا مثلا، بتدي مثال ونسيت نفسك. أنت مستصعب أن ربنا يحيي العظمة دي والرماد والتراب ده ونسي، وأنت أصلا خلقك أصعب من كده، خلق جبن العدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللي طلعك من نطفة يحييك بعد ما بقيت رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن إعادة الخلق أسهل من البدء في الأول، وهو بكل خلق عليم. وقفة يا جماعة، وقفة مع الإيمان باليوم الآخر، وقفة مع ركن مهم جدا من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والنشور. يا ترى جماعة احنا مصدقين؟ طبعا مصدقين، طبعا يعني، وإلا ما نبقاش مؤمنين. احنا مصدقين يا جماعة ان كلنا هنموت؟ انت مصدقة؟ انت مصدق؟ انا مصدق وعايش وفاكر ومش ناسي ومش متغافل ان كلنا هنموت وهنبعث ليوم القيامة. انت فاكره انت عايشه المشهد ده كويس ولا لا؟ انت مصدق إن ربنا هينزل ماء من السماء، كلنا هننبت لأن جسمنا كله هيبلى إلا حتة عظماية صغيرة في نهاية العمود الفقري اللي هي عجبه الذنب. هينزل المطر والمية في حتة العظمية دي، يطلع منها البني آدم كما كان من جديد. انت مصدق كده؟ طب احنا لو مصدقين بنظلم بعض ليه؟ لو مصدق بالبعث والنشور ومؤمن به، الدنيا واخدانا ليه؟ الدنيا ليها مكانة كبيرة في قلبي ليه؟ بزعل على القرش قوي ليه؟ لو انت مصدقة بتحصي ربنا ليه؟ بتحط بيرفيوم وانت نازلة من البيت ليه؟ لابسة لبس ضيق ليه؟ لو انت مصدقة انك هتموتي وهتصحي وهتتحاسبي عن كل حاجة عملتيها وقلتيها، بتعقي والدتك ليه؟ بتاكل ميراث اخواتك ليه؟ بروح الصلاة متأخر ليه؟ حجابك مش كامل ليه؟ بقعد على الموبايل كتير ليه؟ بنسى الآخرة ليه لو أنا مصدق؟ إحنا مصدقين يا جماعة؟ أرجوك اسمعني بقلبك، اسمعني، آية النهاردة مهمة قوي وهتفرق في استقامتنا وثباتنا وأولوياتنا الفترة اللي جاية. لو أنا مصدق إن أنا قريب قوي هنزل تحت الأرض وإسرافيل هينفخ نفخة، كله هيصعق ونفخة تانية كله هيبعث، وهنقف كلنا في أرض واحدة، أرض يوم القيامة، أرض المحشر، وهنقف. لو أنت مصدقة إنك هتتحاسبي على كل حاجة وهتبعثي، ليه الدنيا واخداكي قوي كده؟ ليه في غيبة ونميمة كتير؟ ليه بنتفرج على أفلام وبنسمع أغاني؟ ليه جهدنا في الدعوة والدين قليل وجهدنا في الدنيا كتير؟ إذا كنا مصدقين إن أخرتنا هي الأبدية ودنيتنا فترة مؤقتة، مفروض تبقى أولوياتي للأخرة ودنيتي مقدارها قليل. ده المفروض، لو أنا مصدق وأنا مؤمن وأنا عايش كده، مفروض يبقى اهتمامي بالأخرة أكتر، شغلي للأخرة والقرآن والذكر والبر والصدقة والإنفاق والدعوة تبقى كتيرة، وبالذات في رمضان. مصدق ولا مش مصدق؟ لو مصدق هيبان على أفعالي، هيبان على أولوياتي، هيبان على المدرسة اللي ندخل فيها أولادي. أنت مصدقة؟ طب مدخل أولادك مدرسة أجنبي ما فيهاش قرآن ودين ليه؟ أنت مصدق الآخرة والبحث والنشور؟ طب بتهين مراتك ليه؟ طب بتأذي جيرانك ليه؟ طب بظلم اللي حواليا ليه؟ طب سرحان في الدنيا كتير ليه؟ احنا مصدقين ولا لا؟ احنا قريب قوي يا جماعة، محدش هيبقى موجود فينا على وجه الأرض قريب. كل اللي سامعيني هنبقى تحت الأرض، كل اللي سامعيني صغير وكبير قريب قوي، قريب قوي، كله هيبقى تحت الأرض، ويبقى في ناس تانية فوق الأرض، وهنبقى تحت الأرض ملناش عمل ولكن حساب. طب مش مهتمية بالعمل الصالح ليه؟ مش مهتمية توسعي قبرك ليه؟ مهتمية ببيتك والفرش بتاع البيت واللمباديرة والفازة والديكورات والأكل والسجادة مش مهتمية بتفرشي قبرك ليه؟ مش مهتمية تخلي قبرك مكيف وسيفن ستارز مش فايف ستارز كمان ليه؟ ليه يا جماعة الدنيا واخدانا كده؟ ليه نسينا البحث والنشور؟ ليه شغلتنا الدنيا؟ ليه؟ واقفة، واقفة مهمة قوي قوي قوي يا جماعة، والله العظيم درس النهاردة مهمة جدا جدا. والله اللي يفتكر الآخرة ما يعصيش ربنا، والله اللي يفتكر الآخرة يستقيم على طاعة ربنا، والله اللي تفتكر الآخرة دايما تلبس حجاب شرعي، دايما اللي فاكر البعث والنشور أخلاقه كويسة وماسك لسانه وكلامه قليل وبكاءه كتير وتضرع ربنا كتير وبيغتنم رمضان ومش يعني فاهمين قصدي يا جماعة إيه؟ اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم أفقنا من غفلتنا. مهم أوي المعنى ده، مهم أوي المعنى ده، بيقوله سيدنا علي بن أبي طالب، بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول الناس نيام، الناس نايمة، فإذا ماتوا انتبهوا. إيه يا سيدنا علي؟ يعني إيه الناس نايمة؟ ما احنا صاحيين أهو. قال لك لا، الناس نايمة، الناس في غفلة، الناس نسيت الآخرة، كتر الربا والرشوة والبنوك والشهادات والحرام بقى منتشر قوي، احنا نسينا الآخرة. الناس نيام إلا من رحم ربي، فإذا ماتوا انتبهوا. أول ما نموت إيه ده؟ كان مفروض نشتغل في الدعوة، كان مفروض نعدل ما بين الناس، كان المفروض نرجع الحق لأصحابه، كان المفروض نلبس حجاب شرعي، كان المفروض نصلي في المسجد، كان المفروض نتعلم علوم شرعية، كان المفروض ما نروحش أماكن الحرام، كان المفروض ما نصاحبش أولاد، كان المفروض ما نسمعش أغاني، كان المفروض نحترم أزواجنا، كان المفروض نبر الوالد، كان بس ساعتها كان المفروض مش هتفيد في حاجة. ساعتها خلاص جيم أوفر، الناس ينفي إذا ما تنتبه. يا رب ننتبه دلوقتي، مهمة جدا الدرس ده، انتباه دلوقتي، الدرس ده فوقان دلوقتي، الآيات دي تفوقنا، عشان كده القرآن بيفوق. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا هيحيينا زي ما أنشأنا أول مرة يا جماعة، فده معنى مهم أوي أوي. معنى تاني مهم نفهمه من القصة دي، حجم المعاناة اللي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم، حجم المعاناة اللي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. النبي تعب قوي يا جماعة، شايفين العصر ان هو اللي بيعمل ايه قدامه وقدام الناس، وبي يعني بيسخر ازاي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تعب يا بنات، النبي تعب يا دعاء، النبي تعب يا شباب، لازم نتعب احنا كمان في نشر الدين والدعوة ونصبر على الناس ونستحمل اذى الناس. المعنى الاخير والوقفة الاخيرة، القصة فيها معجزة، قصة النهاردة فيها معجزة كبيرة قوي يا جماعة، قصة النهاردة فيها معجزة كبيرة قوي. عارفين ايه المعجزة؟ حد عارف ايه المعجزة؟ حد من اللي سامعيني عارف ايه المعجزة في قصة النهاردة؟ حد واخد باله من معجزة كبيرة جدا جدا جدا بتدل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المعجزة يا جماعة إن العاص بن وائل ما أسلمش. يعني مش عايز أقول عليه حاجة، مش عايز أقول عليه يعني الغبي، بس هو ما أسلمش. يعني أنت النبي قال لك يا عاصي إن أنت ربنا هيميتك ويحييك ويدخلك نار جهنم، لو أنت كنت أسلمت كان يبقى الكلام بتاع النبي مش مظبوط، النبي وعدك بنار جهنم. نفس فكرة أبو لهب، تبت يد إيه أبي لهب وتب، خلاص، فربنا وعده بإيه؟ بجهنم، سيصلى نارا ذات لهب. ربنا قال سيصلى نارا، فأمنش، لم يؤمن أبو لهب. لو كان آمن كان أبطل القرآن. العاص بن وائل ما آمنش، لو كان آمن كان أبطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في معجزة يا جماعة، معجزة صدق النبي، النبي بشرك ووعدك بجهنم وانت يا عاصم من أهل جهنم. الواجب العملي، الواجب العملي بتاعنا بعد القصة القوية والمهمة بتاعتنا النهاردة، في واجب عملي لازم نبدأ فيه من النهاردة بالليل، نبدأ فيه من النهاردة بالليل. الواجب العملي، اسمعي سلسلة الدار الآخرة، اسمع كتير عن الآخرة، عيش مع الآخرة، صاحب الصحبة اللي بتذكرك بالآخرة، افتكر الموت، افتكر الآخرة، افتكر القبر، افتكر البعث والنشور، اسمع سلسلة الدار الآخرة لأي شيخ أو داعية أنت بتحبه، اسمع كل يوم مقطع ربع ساعة أو تلت ساعة على الأقل يوميا، هتلاقي إيمانك يزيد قوي، وهتلاقي اهتمامك بالآخرة يزيد قوي، وهتلاقي شغفك للدنيا يقل، ومنافستك للناس في دنيتهم يقل. أسأل الله جل في علاه أن يجعل همنا الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا عند الموت وعند لقائه، وأن يظلنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.